بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد مع عود تصح نتكلم في هذه الساعة المباركة إن شاء الله عن مشاكل تساقط الشعر. تساقط الشعر بيبقى تساقط أحيانا طبيعي، يعني مع تمشيط الشعر كده 20 شعراية 30 شعراية، ده أمر طبيعي جدا ما فيش فيه أي مشكلة. ولكن إذا زاد عن ذلك وأصبح ملفت ننظر في الحال للسبب. أساسا أحيانا يكون السبب توتر، يعني توتر. نيجي بعض بناتنا أثناء الامتحانات بيبقى عندها بعض التوتر، فبتيجي تبص تلاقي نسبة تساقط الشعر زيادة عن اللزوم، فده أيضا بيعتبر أمر طبيعي ولكن أيضا له علاج. أحيانا الحمل والرضاعة بيبقى فيه نسبة تساقط للشعر زيادة عن اللازم، وهذا أيضا أمر طبيعي ولكن أيضا له علاج. أيضا حالات الأنيميا، لما يكون فيه أنيميا أو فطريات في الأمعاء بتسبب على طول تساقط للشعر، وكذلك حالات الضعف العام بتسبب تساقط للشعر. طيب، يبقى في البداية لابد من علاج السبب، يعني إذا كان السبب أنيميا فلابد من علاج الأنيميا. إذا كان السبب التوتر فنلهج بالاستغفار والتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلو زال التوتر ونعمت النفس بالرضا برضه بيكون سبب كبير جدا في الشفاء. لو كان السبب الضعف العام نقوم برضو نعالج هذا الضعف العام. طيب، المسألة ذاتها بقى لابد بقى من التغذية السليم. فغالبا تساقط الشعر بيكون بسبب نقص فيتامين، وخاصة فيتامين بي وفيتامين اي، ونقص عنصر الزنك. فبالتالي علاج تساقط الشعر في هذه الحالة لابد أن يكون داخليا وخارجيا. داخليا بنتناول ضروري جدا قطعة من الخميرة البيرة، اللي هي الخميرة الطرية الحيوية الطازجة، كل يوم قطعة خميرة بيرة بحجم ملعقة صغيرة أو بحجم البندقة مرتين أو ثلاثة في اليوم، وهي طعمها مستساغ جدا وجميلة ما فيش فيها أي مشكلة. الخميرة البيرة، وأيضا بيصاحب الخميرة البيرة يا حبذا لو قرص أو كبسولة من زيت كبد الحوت، زيت السمك، يعني إنه غني جدا بالزنك، فبالتالي بيكون مفيد جدا في وقف حالة تساقط الشعر. بيزيد عليها بقى الاستعمال الخارجي. في الاستعمال الخارجي بنقول ينصح بعد غسيل الشعر بشامبو لطيف، تدلك فروة الرأس بخل طبيعي، وبعد الخل الطبيعي بتدلك برضو فروة الرأس بمكون من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الجرجير وزيت اللوز. الأربع زيوت دولي مفيدين جدا جدا في إطالة الشعر وتقوية الشعر ووقف تقصفه وتساقطه. زيت الزيتون هنقول 250 جرام زيت زيتون، و50 جرام زيت جرجير، و50 جرام زيت خروع، و50 جرام زيت لوز. بفضل الله سبحانه وتعالى بعد حوالي أسبوع، لو استمرنا على كده لمدة أسبوع بس مع التغذية السليمة، وزي ما قلنا أهم ما في التغذية الخميرة البيرة، ويحبذا لو ملعقة عسل نحل كده في كوب ماء يوميا ومعها ملعقة خل طبيعي، بيقف تماما تساقط الشعر، وبنجد حيوية ممتازة للشعر والبشرة على حد سواء لو اتبعنا هذا النظام. وأيضا بخاصة الرموش، رموش العينين دي بنخصها بزيت خروع فقط، زيت خروع فقط تحط في المسكرة أو بين الأصابع كده وتمسح على الأهداب، ونجد رموش طويلة ما شاء الله زي الأمشاط. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية ودوام الصحة والجمال، وعودوا تصحوا.